السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتاب الجهاد في جامعه في كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. هكذا جاء في التبويب: هل عندكم تبويب آخر؟ على سرية أو سرية؟ نسخة أخرى: باب الرجل، باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. فهل هو وحده يكون سرية أم يكون على سرية؟ الرواية تأتي إن شاء الله توضح معنى بعث الرجل وحده، وسرية وحده لا يكون، لابد أن يكون معه جماعة وهو على رأس السرية ويكون ولي أمر السرية. فيقول هنا: باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. قال: فلذلك نقول أنه لابد أن يكون هنا، يمكن أن يكون سقط أو يكون محذوف، وحده على سرية، كأنك تقول السؤال يأتي: كيف يكون؟ هل قد يكون على السرية اثنان؟ نعم، قد يكون هو ونائبه، وقد يكون إذا كان استشهد فلان فيكون فلان الأمير، وهكذا. فيقول: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري الثقة الإمام، قال حدثنا حجاج ابن محمد المصيصي وهو ثقة، وكان قد أصيب ببعض الاختلاط، ولكنه يعني اختلاطه ليس كثير، أنه قال حدثنا ابن جريج المعروف عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي: بعثه هو ابن جريج. يقول عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. بعثه على سرية، هذا هو وحده. أخبرنيه يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هكذا يقول ابن جريج. ابن جريج جعله موصولا، قال: بعث أخبرني يعلى ابن مسلم عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي السهمي على سرية. فهنا فسره كأنه في قوله تعالى: فسر ابن جريج أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، لبيان أن أمير السرية هو من أولي الأمر يجب أن يطاع فيما لا معصية للخالق فيه، لأنه أولي الأمر يدخل فيه أولياء الأمور الذين هم يعني يكونون حكاما، كذلك أعلى العلماء. ولذلك يعني تفسيره هذا على كل حال عند الأئمة رحمة الله عليهم شامل لأولياء الأمور، أمراء والحكام، وكذلك العلماء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، قطعا يدخل الفئتان، والعلماء لا يستغنون عن الأمراء، والأمراء لا يستغنون عن الأمراء لا يستغنون عن العلماء. ولذلك السياسة الشرعية يجب أن تكون مأخوذة من الدين بكاملها، وعلماء الدين هم الذين يوجهون السياسة الشرعية، والحكام والأمراء في الغالب في القديم كانوا يكونون علماء أيضا، لكن إذا احتاجوا وكان حصل كل واحد لاختصاصه قد يكون ماهرا في السياسة أو في أمور القيادة في قيادة الجيش وغيره، لكنهم لا يستغنون عن العلماء. فإذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، عامة المسلمين مخاطبون أن يطيعوا أمراءهم، وكذلك علماءهم الذين هم أصل توجيه الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن تعرف الشريعة في أي جهة من الجهات إلا سواء كان في أمور الدين والدنيا إلا عن طريق العلماء. ولذلك هنا قال قال العلماء في الشرح تنبهوا وحطوا عليه الخط للمذاكرة. قال العلماء المراد به للأمر من أوجب الله تاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء، وهذا القول هو الصحيح بمعنى أولي الأمر. أما من قال من الصحابة خاصة فقد أخطأ، يعني ليس المقصود منه من العمراء والحكام والعلماء من الصحابة فقط يجب طاعتهم، لا يجوز التخصيص، إنما يكون أمر الله تعالى ورسوله إذا لم يدل دليل الخصوص وإلى يوم القيامة. قاله النووي قال قيل العمراء، أما من قال خاصة الصحابة خاصة فقد أخطأ. وقال ابن حجر اختلف في المراد بولي الأمر في الآية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال هم العمراء، أخرجه الطبري بإسناد صحيح، وأخرجه عن ميمون بن مهران وغيره نحوه، وعن جابر بن عبد الله قال هم أهل العلم والخير، وعن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية هم العلماء. ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال هم الصحابة، لا شك فيه، إن كان المقصود هم العلماء والأمراء فالصحابة كانوا أمراء خليفة ونوابهم وأولياء البلد، كل هذا ولي قد يكون والي البلد، كل هؤلاء ففي تلك الأيام كان الصحابة، وما بعد الصحابة إلى يوم القيامة الأمراء والعلماء كلهم هم المطاعون بأمر الله تعالى. نعم، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تخصيصه بالصحابة فقط، بحيث بعد الصحابة انفلت الأمر ويترك بعضهم أو يجوز لأحد أن يترك طاعة ولي الأمر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قال من أطاع أميري فقد أطاعني. هل يكون المقصود منه الصحابة فقط؟ لا، قد يكون أمير في دولة الأمة الإسلامية ويكون أمير النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فمن أطاع أميري فقد أطاعني. ويكون هذا الطبري جاء حملها على الوموم وإن نزلت في سبب خاص، وذكر العيني في شرح البخاري في تفسير قوله أولي الأمر منكم 11 قولا. قال الشارح الصحيح عندي هو ما صحه العيني ومال إليه البخاري من أن المراد بأولي الأمر كل من ولي أمر شيء، والدليل على ذلك أن واحدة أولي ذو، لأنه لا واحد لها من لفظها، ومعنى أولي الأمر ذو الأمر، ومن الظاهر أن ذو الأمر لا يكون إلا من ولي أمر شيء، وأما أهل العلم فهم أولو العلم لا أولو الأمر، هكذا قال رحمه الله. لكن الثاني روى البخاري في حديثه عن علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب، نعم، قال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوا، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا، هم بعضهم أن يقع في النار، قال ادخلوا النار، أن يدخل في النار، وأمسك بعضهم بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه أيضا، يعني هو كان غضب فسكن غضبه مع خمود النار، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. فإذا الذي يتلخص إن شاء الله في قول الأئمة رحمة الله عليهم في أولي الأمر هم علماء أو الأمر والأمراء أيضا، إذا كان الأمر خاصا بالأمراء وهم عقدوا لواء الجهاد وغيره وأمروا أحدا فهو إذن مطاع لا شك فيه، كذلك إذا كان ولا مفتيا ولا قاضيا ولا كذا فهذا يجب أن يطاع من العلماء أيضا، فيدخل في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فأولي الأمر سواء كان أمر العلم من القضاء والفتية وغيرها، كذلك يكون أمر أمور السياسة سياسة الشرعية أيضا يجب أن يطاع. لكنه بذكر هذا الحديث ظهر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفروا من النار، فأمرهم لما أمرهم أن يدخلوا في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كأنهم يعني يعذبون بالنار حتى يقضي الله بينهم إن شاء الله ويدخلهم الجنة. لكنه فدل من هذا أنه لا يجوز أن يطاع الأمير في معصية الخالق. ولذلك الإسلام أمر على كل حال، من العلماء يقولون إن الإسلام لا شك في أشد الأديان في محافظة أرواح النفس، وهو أشد الناس إخافة من إزهاق النفوس بغير حق. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن امرأة كانت مقتولة في بعض المغازي فقال ما كانت هذه تقاتل، فإذا الإسلام لا يرفع السيف إلا على من رفع السيف في وجه الإسلام. نعم، فإسلام هو أمره على كل حال يعني لا شك أنه مؤكد على حفظ أرواح الناس. ولذلك الخروج على الأئمة من أشد أعمال الخوارج الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذمه العلماء الذين يرفعون السلاح في وجه الإمام. ويجب عليهم أن يطيعوا ما لم يروا كفرا بواحا، حتى الكفر البواح إذا رأوا نقول، فإذا لم تكن عندهم قوة لا يجوز لهم أن يظهروا الخروج عليه، لأن في هذه الحالة يكون قتلا للنفس لا فائدة وراءه. فتجدون في الحقيقة في بلاد كثيرة الآن تعرفون جهاد كشمير، جهاد كذا، جهاد كذا، جهاد فلسطين. يعني لو قلنا بكل صراحة هل هناك جهاد الذي قد يرجى وراءه الخير؟ مضت 70 سنة في الهند وفي فلسطين وغيرها، الآن الكشميريون الشباب في شرخ شبابهم، زهرة شبابهم يقتلون، والذين يدفعونهم أولادهم يدرسون في لندن وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكذا وكذا، وهم أيضا جالسين في كما يقولون في غرفة عاجية. فالمسألة ليست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فسروا في سياق غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان داخلا في حفر الخندق ثم في خوف على أهله، لأنهم جعلوه في جهة بني قريظة وبني قريظة خيف منهم أنهم ينقضون العهد. وما ذلك كان يكون مع المسلمين، وكان لم يتخلف صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وكذلك في مواجهة العدو وغيره وغيره. والمنافقين هم الذين كانوا يستأذنون ويقولون إن بيوتنا عورة، جاء بعدها قول الله تعالى كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في هذا. نحن نقول هؤلاء الذين يرأسون هذه الجمعيات التي هي تقاتل أفراد يقاتلون الدول الكبيرة، ففي الحقيقة ينبغي أن يدخلوا بنفسهم ويدخلوا أولادهم، لكن إذا رأيت الإحصائية تجد عكس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان المسلمون مستضعفون في مكة لم يأمر المظلومين أن يذهبوا فيغتالوا أبا جهل ولا يغتالوا أبا لهب ولا أمية ولا فلان ولا فلان أبدا، أمرهم بالمهاجرة، وكانوا على كل حال مستخفين حتى فرج الله عليهم وفتح باب الهجرة إلى آخره. فينبغي أن يرى في ضوء النصوص هذه الأمور في الحقيقة، فيظهر منه أن وسطية الإسلام كما يقولون والاعتدال في كل شيء في الحقيقة. الإسلام هو الذي يحفظ على الدنيا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بتعاليمه. فما يفعل هذه كلها الآن، أنا دائما الناس الإخوان ربما ما أحد واجهني لكن ربما يبغضوني يسألون جهاد كشمير جهاد، قلت يا أخي أنا بنفسي والله ذهبت في أشد الخوف وقلت أشوف إخواني من هنا رحت دعوني على مؤتمر فقالوا لا تروه أن سيوفهم تقطر دما، فقلنا لا إن شاء الله. رأيت بالفعل شيء مهول وهائل، يعني ترى أنه في كل خطوة الجيش مسلح، جيش الهندي 600,000 وفي منطقة صغيرة في كل خطوة، والطريق هكذا يمشيك، يعني ما هو حتى تقدر أن تهرب أو شيء. بعد قليل يكون باب على ما يسمونه بوابة، هناك تفتيش هناك تفتيش، وهم يتحيلون أن يثور المسلمون حتى يقتلوهم. إيش كان القديم نظام القديم أو الذي اتفقوا مع الأمم المتحدة الله المستعان التي كانت أول؟ قالوا يوم الإحصائية أو يوم الإيش تصويت إحصائية، إذا كان المسلمون أكثر فيعطى كشمير لباكستان، وإذا كان الوثنيون أكثر فيعطى لأهل الهند. ما عملوا هذا؟ هذا الرئيس الأول نهرو وغيرهم كلهم ماطلوا ماطلوا وبالقوة على كل حال، وهم يطالبون يطالبون، وبدأوا أيضا التفجيرات وبدأوا اغتيالات وبدأوا اغتيالات، وإلى الآن مستمر هذا الشيء. الآن لو هدأ المسلمون هم يريدون أن يثوروا حتى آلاف يقتلوه في دفعة واحدة، وإذا جاء يوما ما من التصويت أو من إيش يسمونه يعني الإحصائية فيكون المسلمون قليلين والكفار، وهم أيضا يعمرون الكفار في باكستان في الكشمير، وعندهم سياسة أن الأستاذ إذا عين في مكان ما في حينه أو أول شيء لابد أن يكون في كشمير يكون يقضي أياما طبيب وكذا، يريدون على كل حال إكثار الوثنيين في الغالب هناك. فالمسألة الآن حتى في هذه المسألة، مسألة الجهاد الذي يسمونه، هذه كلها ليس جهاد بل إزهاق الأرواح في الحقيقة. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يكونوا على تعقل في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العاطفة وكذا، لما فتح هذه الباب الربيع العربي، مو بعض المشايخ قال يقولون السلفيون أنها فتنة، إذا كانت فتنة فبارك الله في هذه الفتنة، أنا في هذه الفتنة وأنا كذا وأنا أنادي بهذه الفتنة. الآن يرون الدنيا احترقت كلها، ليبيا وتونس ومصر وكذا كلها، هل استفادوا شيء؟ لا، لكن ربما على كل حال لا يندمون على ما فعلوا، ما ندري، هكذا خلق الله قلوب الناس. نعم، إذا بعد الإنسان عن السنة ففي أي واد هلك لا تخاف. نعم، اللهم لا تبالي. على كل حال، فإذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا على طاعة أولياء الأمور، وإن كان فاسقا كما قالوا حتى يروا كفرا بواحا، لكن ليس معناه أنك تسكت في كل كلمة أو في كل خطوة سواء كان هو في طاعة الشيطان. لا، لابد أن يكون هناك ناسا يذهبون ويتفاهمون معهم. بالفعل لو اجتمع علماء وعقلاء وذو الحجة من الناس وناصحوهم ربما يقبلوا، لكنهم يجعلونهم أعداء لأنفسهم وهم أعداء لهم، فيحصل التوتر الشديد فيضيع الأمر المطلوب في الحقيقة شرعا. لو كان ليذهبوا على الأقل إذا كانوا يتشددون على المسلمين في صلواتهم في مساجدهم في كذا، فيفهموا أن لأنهم ما يريدون إلا الكرسي، يفهموا وربما يشيروا إلى أنه ربما الشاب يثور أو كذا، فهم يعرفون كيف يتصرفون. لكنه بمجرد ما حصل شيء فحصل انفصال بين الفئتين، الحكام والعلماء أو المفكرين، قل العلماء الذي يكون عالم حق لا ينحاز أو لا يكون له مثل هذه التعليمات أنهم يقتالون أو يفجرون أو كذا في الحقيقة. نعم، فإذا الذي يحصل باسم الجهاد هذا ليس جهادا، إنما هو قتل النفس وإزهاق أرواح المسلمون، وإن دم المسلم أعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة كما جاء في الحديث. نعم، باب من جاء وقال الإمام الترمذي رحمه الله هذا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج، وهو صحيح إن شاء الله. ومحمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي محمد هي ابن محمد ابن يحيى ابن خالد ابن فارس او فارس نعم خالد ابن فارس ابن ذويب النيسابوري الذهلي شيخ البخاري. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عاصم بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة. الرواية أخرى جاءت لو أن الناس يعلمون ما أعلم ما في الوحدة أو هنا بهذا اللفظ لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة أي من الخوف من الوحدة أو من الضرر ما سرى راكب بليل يعني وحده. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي ألا يسافر وحده لأنه في الحقيقة حتى النوم. وأيضا جاء فيه في مبيت ينبغي أن لا يكون في البيت وحده أيضا لأنه لا إذا كان قدر الله شيء وحصل له شيء فجأة فمن الذي يقوم بأمره حتى كاس ما يقدر أن يقدم أحد إذا كان مغلقا عليه بابه. ربما كثير من الناس في الحقيقة يحصل هكذا يموت وحده ولا يعرف إلا بعدما تنم عليه رائحته. هذا حصل نعم وخاصة في بلاد الغرب الذين ما يعرف بعضهم بعضا يحكون أنهم يخرج رأسا مثل السهم إلى العمل ويدخل في البيت ولا يخرج إلا للعمل. ولذلك إذا كان لقي في الطريق يعني يتعارف وإلا لا يعرف أحد ولا يسأل أحد عن أحد هكذا صار. وهذا ليس من طريق الإسلام ومن أمر الإسلام في الحقيقة. لابد الجار له حقه يعرف إذا ماذا قام. ثم الإسلام ليس إلا أنه إسلام أو دين اجتماعي. اجتماعك في المسجد إذا استغبت أحدا أين فلان ما رأينا هل هو مسافر هل هو كذا يعني. أما هؤلاء فحياتهم مثل الحيوانات كل واحد يملأ بطنه ورأسه فيقولون أنه ما يعرف موته إلا إذا كان الرائحة انبعثت من داخله. ففيها من المغبات هذه. ولذلك قال النبي لو عالموا ما في الوحدة لو عالموا ما أعلم من الوحدة العموم يدل على أمر كبير قد يحصل من الوحدة. ما سرى راكب بليل يعني وحده بالفعل. ولذلك السفر خاصة يعني ينبغي أن يكون الإنسان وحده يسوق السيارة واثق بنفسه. لكن لو نعس دقيقة واحدة وهو يمشي على 120 ماذا يصير؟ لذلك يقولون لابد أن يكون بجانبه الشخص الذي لا ينام في الليل خاصة. أما النهار إن شاء الله النهار قد يكون الأمر أسهل لكن ما ذلك وحده يكون السفر الطويل ليس من المحمود في الإسلام. نعم الاضطرار شيء آخر بارك الله فيكم. حتى أجازوا للمرأة التي تريد أن تهرب من دين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يجوز لها أن تهرب وحدها. هذا أجازوا نص عليه. نعم هذه اضطرارات نعم لكنه بدون اضطرار ينبغي ألا يكون الإنسان يسافر وحده. السفر وحده أيضا وخاصة هذا أدخله في كتاب الجهاد. في كتاب ما مناسبته في كتاب الجهاد؟ ربما يكون يعني المرسول الرسول يرسل وحده ويكون هناك مسافة طويلة يدخل في هذا من الجيش للبشرى أو لطلب الفيء أو فئة إلى آخره. وكل هذا يدخل فيه في باب الجهاد. لا يرسل شخص وحده على مسافات طويلة. قال ابن المنير السير لمصلحة الحرب أخص من السفر والخبر ورد في السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك. يعني إذا كان السفر ليس سفرا في الحقيقة فيرسال مثل ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان لاستعلام خبر أهل الخندق من الكفار فدخل فيهم ورأى أن أبا سفيان يصطلي بالنار وقال له هذا مما يعجب به لما قال قال أبو سفيان أراد أن يقول أنه لا مقام لنا، فقال لينظر كل واحد من بجواره فيقول حذيفة فأنا أمسكت الذي بجواري، من أنت؟ قال أنا فلان، حتى لا يسألني. فقال يا قد رأيتم أنه طال الحصار علينا ولا مقام لنا هنا، فأني راجع ومنصرف فانصرفوا. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كان يصطلي بناره في بالنار ونار الضوء، ضوء النار كان يظهر أنه قال فأردت أن أسدد إليه سهامي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلني قال لا تحدث شيئا حتى تأتيني، فما رماه إلا كان يرميه أيضا. كل هذه إرسال واحد للتجسس، ليس وراءه سفر طويل، لكن لو كان وراءه سفر أيضا حتى المتجسس قد يحتاج أن يكون معه شخص آخر. نعم، هو يسمى جاسوس أو يسمى حاسوس، يقولون إذا كان تجسس بالخير فهو حاسوس وإلا جاسوس. لكنه قالوا لما فسروا قول الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا، فباسم التجسس ذكروا أنه جاز على العدو أو على أهل الشر إذا كان يخفون شرهم. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري المعروف الثقة أنه قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى تلميذ مالك رحمه الله أنه قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الثلاثة ركب يعني كأنهم قال على الأقل يكون الناس إذا كانوا يسافرون سفرا طويلا ليلا ونهارا فليكونوا ثلاثة هو الأفضل، لكن مسائل الاضطرار هذا لها أحكام خاصة. قال هنا قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن عمر قال محمد هو ثقة صدوق وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث. يريد أن يبين وهذا من يعني حسن الشرح والتوضيح، لأن عاصم وعاصم كلاهما من طبقة واحدة، فلا يظن أحد أن هذا عاصم الضعيف إنما هو عاصم بن محمد. قد يأتي عاصم، ولعلكم تعرفون أن بعض العلماء قالوا كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، فنقول لا، عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو هذا ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيء، وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح يعني الذي فيه ذم المسافر الوحده والمسافران أو مسافرين إذ الاثنين، والثلاثة ركب يعني ينبغي ألا يكون المسافرون أقل من ثلاثة، ويقويه الحديث إذا كانوا ثلاثة في السفر بل يؤمروا أحدهم. فإذن الثلاثة أقل شيء يكونون جماعة، وإذا كان أحد منهم مريض يقوم الثاني بهذا المهمة الذي معه هو أو يخدم صاحبه، أما إذا كان وحده فربما يعني يحصل له عنة كثير لا شك فيه، يستحمل نفسه لا وكل أكلا وشربا وتجهيزا وماء وكذا، هذا أمر واضح جدا على كل حال لا يحتاج. نعم، حتى لو مات وحده في الطريق، مات لأنه لا يدري الإنسان متى يموت، من الذي يقوم بدفنه وكفنه وإلى آخره وغسله؟ نعم، فينبغي أن يكون على الأقل ثلاثة. نعم، لا إلى أن يرجع، لأنه إلا إذا كان إذا وصلتم فيكون الأمير الثاني إذا اتفقوا، فعلى ما اتفقوا واشترطوا والمسلمون على شروطهم. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال إيش أقول حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال نعم، قال باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال حدثنا أحمد بن مني والنصر بن علي وهو الجهزمي كلاهما قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أو خدعة. وفي بعض الروايات جاء خداعة. الخدعة هي يقولون إظهار شيء وإخفاء شيء، أو بمعنى يخدع الإنسان يغشه في بعض الكلمات، لكن والكذب قريب ما بعض، لكنه ليس كذبا صريحا، لا يكون كذب صريح إلا إذا اضطر اضطرارا، فربما أظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الكذب الذي أريد به هنا كما كان المعروف لديهم بالتورية، والتورية هي في الحقيقة كما قال العلماء أنه من أعلى تعبيرات العدب العربي، أن بحيث أنت تستعمل كلمة تحتمل معنيين فيظن المخاطب غير الذي تريده أنت، مثل ما نقول أن هذا جائز إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سيف البحر في هجرته فكان لقيه ناس، وكان قد انتشر خبر هجرة أبي بكر والنبي صلى الله هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلقي ناس فقالوا مما أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، كل شيء خلقناه من ماء، فظنوا أنهم جايين من قريب من البحر، يعني قريب من البحر، فخرج صلى الله عليه وسلم من عندهم. ولما وصل قريبا من المدينة لقيهما ناس فكانوا يعرفون أبا بكر رضي الله عنه ولم يكونوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تعارفوا على أبي بكر فسألوه من هذا الذي معك؟ قال هذا رجل يهديني السبيل. شوفوا كيف، والعرب كان معروف أنه كل من خرج ولا يعرف الطريق فيأخذ خريط دليل الذي يدله على الطريق، فظن أن هذا من عامة الناس صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال هذا رجل يهديني السبيل، هو سبيل الله تعالى لا شك فيه، هو الذي أراد، فهم ظنوا أنه أحد الخريطين أو دليلين أو كذا. فهذا هو معنى الكذب هنا. كذلك إبراهيم عليه السلام ما كذب إلا ثلاث كذبات. بعض العلماء الذين لم يعيشوا مع السنة منهم الشيخ المودودي رحمة الله عليه، وأنا أذكر هذا لماذا؟ لأن أصحابه لهذا يقولون سبحان الله أن هذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري فهو ضعيف، لأنه يتهم النبي بالكذب وما فهموا معنى الكذب عند العرب. نعم، فما كذب إلا كذبات، ثلاث كذبات، في اثنان في ذات الله وواحد في ذات نفسه، ولا لما قالوا لما كان الناس نعم، وهو قومه كانوا يريدون أن يخرجوا إلى عيدهم أو إلى أوثانهم فقال إني سقيم، يعني إني مريض، فهنا هذه كذبة قالوا. هو بالفعل الإنسان إذا رأى ما لا يناسبه ولا يلائم رغبته فيمرض من مثل هذا. سقيم، كلمة سقيم يستعمل لمثل هذا ولمثل هذا، قالوا أنه قال أنا مريضا تبروه ما أقدر أعمل. فعند العرب يستعمل هذا المعنى أيضا، وله شيخنا الشنقيطي كان يستشهد رحمه الله باللغة العربية بمعنى سقيم، الذي يرى الإنسان شيئا يكره فيقول أنا سقيم يعني لا أريد هذا. كذلك لما ذهب إلى لما كسر أوثانهم فقال لما قالوا من الذي من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا أنت فعلت بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، لأنه كسر الأصنام كلهم وعلق الفاس كما جاء في الروايات التاريخية أنه علق الفاس على كتف كبير الأوثان. قال بل فعله كبيرهم، اسألهم. فهذا إذن قالوا لا، هذا كذب بالفعل فعله بنفسه، كيف يقول بل فعله كبيره؟ هذا في يقال في دليل الإلزام في البحث والمناظرة في مثل هذا، ألزمهم قال أنتم تقولون وأنهم يضرون وينفعون، فاسألوه، اسألوه هم الذين، هو الذي عمل. والثالث الذي لما مر على جبار من الجبابرة وكان إذا قيل له أن ما هو زوجته كان يغصب زوجته، وإذا قيل إنه أخته فسبحان الله هذه فلسفته، فما كان يمسها بسوء. فلما قال أنت أليس في الدنيا الآن مؤمن بالله إلا أنا وأنت، فنحن أخوان في الدين، فإذا سألك فقولي إنه أخي، وإذا سألني أقول إنه أختي. فهذه كلها في الحقيقة أخت في الإسلام، أخ في الإسلام، ليس كذبا صريحا. ولذلك التورية بمعنى إظهار بكلمة يحتمل ما تحتمل معنيين، فلا يكون كذبا إن شاء الله. على هذا جاء فيه باب ما جاء في الرخصة من في الكذب والخديعة. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بغيرها إيش معنى؟ يعني على ما ذكروا في الشروح إذا أراد يغير على المشرق فيقول إذا ذهبنا جهة المغرب أين نجد الماء وأين منزل وأين كذا، حتى ينتشر في الناس أنه يريد إلى جهة المغرب، فإذا هو يفاجئهم إلى جهة الشرق أو جهة الغرب أو كذا، أو إلى جهة الشمال. وهذا ورى بغيره تورية، هذه إذن تورية. إلا غزوة تبوك فقد كان في حر وإيش كان ونضوج الثمر، فأظهر للناس أننا نذهب حتى يستعدوا. فالتورية في الحقيقة هو الذي سمي هنا الكذب، وليس هو كذبا في الحقيقة. والخديعة أيضا في الحرب، أما الخديعة فمن جملة الخديعة أيضا مثل هذا الكلام. والشيء الثاني حتى القول الله تبارك وتعالى إيش هو؟ ومن يولد دبره ومن يولد يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فيها. فتولى من تولي يوم الزحف هذا من الكبائر، لكنه إذا تولى ليستدرجه فهذا يخدعه كأنه حتى يستدرجه فينقض عليه إن شاء الله. أي شيء يكون يدخل في هذا أيضا مصلحة للإسلام ولكسب الغزوة والجهاد إن شاء الله لا يكون كذبا. أيضا جاء هذا علي رضي الله عنه في قول علي رضي الله عنه إذا حدث الناس عن شيء حتى وأما إذا كان كذا فالحرب خدعة، هكذا قال هو، فالحرب خدعة، يعني قد يكون يستعمل هو أيضا مثل هذه الأشياء. قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال أين على الحرب، قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم وابن عباس وابي هريره واسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وانس رضي الله عن الجميع، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الحرب خدع، قال النووي فيه ثلاث لغات خدع خدع خدع، نعم على النفس افصحن خدع. قال ثعلب وغيره هي لغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثعلب اللي من النحويين اللغويين الكبار، نعم قطرب وثالب وأخفش كانوا هؤلاء كلهم على معاصرين تقريبا، وهي لغة خدع. على كل حال فهنا يقول والظاهر أنه إباحة. قال الطبري إنما يجوز الكذب في الحرب، يجوز الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب، هو الذي يسمى يعني تورية دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل. قال النووي والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل. وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا. وقال القاضي إياد في المشارق بعد ذكر أربع لغات فيها خدعة والخدعة والخدعة، قال فالخدعة أو الخدعة بمعنى أن أمرها ينقضي بخدعة واحدة يقضى بها المخدوع فتزل قدمه ولا يجد له تلافيا ولا إقامة إلى آخره. على كل حال فإذا كأن خلاف العلماء بعضهم قال انه يجوز الكذب صراحه لمصلحه. نعم اذا كان وقع في اضطرار واراد ان يكذب كذبه صريحه جاز ان شاء الله لحفظ الارواح وكذلك لحفظ قوه الاسلام، والا ربما يتضرر. فالحاصل جاز، حتى بعضهم قال حقيقة الكذب والآخرون قالوا إنها فيه التعريض وتورية، هو الأفضل إذا قدر الإنسان عليه. ثم قال باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. يعني الغزوة والسرية في الغالب يقولون هكذا، يعني الغزوة ما اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية ما أرسل ناسا وعمر عليهم أحد وبقي في المدينة. ولذلك قال لو ما كان كذا ما تخلفت من سرية. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19 غزوة. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت وأيتهن كان أول؟ قال ذات العشير أو العشيرة. ذات العشير أو العشيرة هذه منطقة، هو العشيرة الآن معروفة الظاهر، ولا يعني إذا ذهبت إلى المدينة قبل المدينة يشيرون الوشيرة الطريق راية، فكان قال أول شيء حصل هذه الوشيرة ومتى كان؟ قال ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشيرة أو العشير. والعشيرة كما تقدم هي الثالثة، يعني قال بعضهم أنها الثالثة وليست هي الأولى إلا في علم جابر زيد بن أرقم رضي الله عنه. فيقول هنا قال قد يكون خفي عليه ثنتان، هذا عذره، وأخبر بما علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإذا لم يذكر غزوتين اللتين كان قبل غزوته معه. قال موسى بن عقبة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8: بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المستلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف، وأهمل غزوة قريظة، كان ينبغي أن يذكر لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في إثرها وأفردها في غيره. وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها ابن سعد في طبقاته، وهذا كتاب مهم جدا في ذكر بإسناده فيسهل معرفة الصحيح والضعيف فيه، وذكر طبقات غزوات في الجزء الأول ما يتعلق والجزء الثاني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. فتوسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وتبع في ذلك الواقد، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى إلى آخره. على كل حال قالوا 29 أو 27 اختلفوا فيها كم شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معروف أن هناك غزوات أو هناك سرايا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقد فسروا فيها. وأحسن كتاب في هذا في الحقيقة والله أعلم ألفت في الجامعة الإسلامية رسالة علمية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع منذ مدة، وهذه من عمل الأعمال الجليلة من الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، أنهم حققوا أشياء كثيرة ما يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بخندق، وما يتعلق بحدود الحرم أيضا. نعم. باب ما جاء في الصف والتعبية عند القتال. صف يصف صفا، يعني كيف يصطفون وكيف يهيئون الجيش. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، هذا ضعيف بل ضعيف جدا، بعضهم اتهمه بالكذب، شيخ الترمذي، أنه قال حدثنا سلمة ابن الفضل وهو العبرش ثقة، عن محمد بن إسحاق صدوق أو ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال عبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا, يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم في الليل ولما أصبح فكان الالتحام في الغزوة والقتال. نعم, لكن الحديث لم يصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب, وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل, هذا مما يعني سأله الإمام الترمذي محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال محمد بن إسحاق سمع من, وقال البخاري قال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة, وحين رأيته كان حسن. من الذي قال هذا الكلام؟ كان حسن الرأي في محمد بن حميد, يعني البخاري كأنه يقول الترمذي يقول حين رأيت البخارية كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. فيكون على كل حال يعني الحديث بإسناده مداره على محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف, وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبأ وهيأ ورتب الصفوف والجيش في قتال بدر ليلا لم يصح في هذا. ولكن الأمر يكون على النظر للمصلحة, إذا رأى الإمام أو رأى قائد الجيش في الليل يعد أو في النهار كله الأمر فيه ساعة لا شك فيه, ليس المقصود منه. لكن المقصود قد يكون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما, إذا صحت الرواية, لكن الرواية ما صحت, مهتما اهتماما وهما شديدا في هذا الباب, حيث أنه رتبهم وصف بهم من الليل ثم إذا أصبحوا ربما هم يبادروا فيكونوا على أهبة تامة. نعم. قال باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى يقول سمعت, عن ابن أبي أوفى يقول هو عبد الله بن أبي أوفى قال سمعته يقول, يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجال الرواة ثقات أثبات, قال صلى الله قال سمعته يقول, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. أيضا في رواية البخاري لفظة زائدة, اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب, هي في رواية البخاري زيادة الظاهر, اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب, مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فأنسب ما يكون هذا الدعاء إذا كان تلاقى الصفان لا شك فيه. كذلك الروايات جاءت المواضع التي تقبل فيها الدعاء عند التحام لفظة, كأنه جاءت عند التحام الصفين, يعني مع العدو إذا كان الإنسان يدعو هناك فيكون دعاؤه مقبولا, وخاصة دعاء للفتح والنصر للمسلمين في مثل هذه الحالة, ولكل وقت لها أدعيتها, وفي هذه الحالة هم أحوج ما يكونوا أن يغلبوا العدو. نعم. فاللهم منزل الكتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, فالدعاء بصفات الله تعالى الفعلية وصفات الله الذاتية كلها يعني يكون هو الأفضل. ولذلك الذين لا يؤمنون بالصفات صفات الله تعالى ينكرون صفات الله كيف يدعون ما ندري. نحن نقول أن من الإيمان بالله بصفات الله تعالى أن الإنسان يختار ويناشد باسم الله الذي يناسب حاله, يا رزاق ارزقني, ما هو كذا, يا قوي أنا مستضعف, اللهم انصرني, إلى آخره مثل هذا, يعني يستعمل كأنه يناشد أسماء بأسماء الله التي هي تناسب الحال. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب فأنت تقدر على كل شيء إن شاء الله فأهزمهم يا ربي. نعم. قال باب ما جاء في الألوية. اللواء وهناك الراية, ألوية جمع لواء, والراية قالوا الراية هو الأكبر الذي يكون مع قائد الجيش، واللواء والألوية قد تكون على المجنبات والمقدمة والمي، لأن الجيش يكون خميسا ويكون المقدمة والميمنة والميسرة والقلب وساقة، فكل هذه لها ألوية، والراية يكون هو مع قائد الجيش أو الأمير. فألوية ما حكمها؟ وقد يستعمل في الحقيقة للواء، قد يستعمل فيه منافسة في هذا، فيقول ننظر من الذي يبلي اليوم بلان حسنا. تذكرون أن خالد الوليد رضي الله عنه لما كان حصل على صعوبة وشدة في بعض غزوات الفرس، فجعل لكل قبيلة لواء، قال لينظر كل واحد لا يؤتى من جهته، فكأنه استعمر عصبية قبلية هناك في مثل هذه المقام، في مثل هذا المقام هو شيء محمود، فقاتلوا متفانين حتى فتح الله عليهم. نعم، فألوية دون الراية. نعم، أو بالعكس بعضهم قال لا، اللواء هو الأعظم والراية رايات مختلفة، أيا كان لا كل حال، لكن أكثر ما جاء كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع فلان، وبعض الروايات كان راية النبي صلى الله عليه وسلم مع فلان، كلتا الروايتين جاءت، فربما يستعمل أحدهما موقع الآخر، يعني اللواء بمعنى الراية والراية بمعنى اللواء. نعم، قالوا سمي اللواء لأنه صغير يكون ويلوى في العصا أو شيء، لكن الراية يكون عالي وكبير وطويل وعريض حتى يسير وراءه الكل. قال حدثنا محمد بن عمر الكندي الكوفي، محمد بن عمر الكندي الكوفي وهو صدوق، وأبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن رافع، ثلاثتهم شيوخ الترمذي. قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار يعني الدهني، شريك هو ابن عبد الله النخعي، عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير عن جابر، كلهم ثقات، إلا شريك هو ابن عبد الله النخعي كان القاضي، منذ تولى القضاء ضعف حفظه، إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى وشواهد فيكون صحيحا إن شاء الله لغيره أو حسن لغيره. قل أن النبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض، انظروا اللواء استعمل عليه بمعنى الراية، فجاز هذا وجاز ذاك إن شاء الله، لواءه كان أبيض، دخل مكة ولواءه أبيض. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، كأنه قال يعني مداره على شريك. قال وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار ابن عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. هنا ملحظ أن مدار الروايتين على شريك ابن عبد الله النخعي، مثل هذه كانوا يعني يتلمسون منه قوة ثقة الراوي وضعفه، فهناك شريك عن عمار كان لواؤه أبيض، وهنا قال لواؤه كان دخل مكة وعليه إمامة سوداء، فهل بينهما خلاف أم يكون يعني لأجل الشريك في الحقيقة يكون ضعيفا؟ نقول لأجل الشريك كلاهما يكون ضعيفا لو لم يأتي بإسناد آخر. جاء في حتى شمائل الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمامته دائما كان حتى ذكر سوداء، وفي رواية أخرى دسمة. إيش معنى سوداء ودسمة؟ قال بعضهم ربما ما كانت هي سوداء، لكن كان يزيت النبي صلى الله عليه وسلم زيتا كثيرا حتى تتدسم، يكون دسوما في عمامته فيظهر من بعيد كأنها سوداء، لكنه ليس هكذا، عمامته كانت سوداء، هذا ثابت بروايات صحيحة، وبعد ذلك إذا كانت دسمة فعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الزيت والدهن كثير، فكانت قد تعثرت بالدسم أيضا، فلا تنفك عن كونها سوداء. فكلاهما مدارها على شريك، إلا أن الرواية جاءت كما ذكر العلماء وعند غير واحد أن لواءه كان أبيض، كذلك عمامته صلى الله عليه وسلم كانت دس سوداء. نعم نعم نعم، لا لا يضر غير واحد فرضنا، لكن مداره عن شريك مشكلة. غير واحد هنا أيضا انظر، غير واحد قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد وأبو كريب ومحمد قالوا حدثنا يحيى بن آدم، وما يحيى بن آدم قد يكون عدة أشخاص كلهم يرعون عن شريك، فلا يكون سببا للضعف، لأن يحيى بن آدم هناك يعني تابعهم، إنما يكون العهد في تضعيف هذه الرواية على شريك الذي عليه مدار في هذه الرواية. لكن لو كان هو تفرد ولم يأتي في رواية أخرى متابعا أو شاهدا لكان يضعف، وجاءت روايات أخرى ذكروها وهو إن شاء الله صحيح في أصل المعنى. قال محمد والحديث هو هذا. الآن الإمام البخاري رحمه الله، أنا أردت أن أذكر انصرفت عنه، وهو أن الإمام البخاري قال الأصل فيه أن شريك روى عن عمار، وهناك عن عمار الدهني، أنا بالزبير عن جابر، هنا أيضا عن عمار أنا بالزبير عن جابر. أصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فاختلط الأمر على شريك، فجعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض، مع أن أصل روايته في العمامة وليس في اللواء. يعني يصح الإمام البخاري رحمه الله كون عمامة سوداء وعليه رواية الشريك، لكنه بضعف حفظه مرة روى هكذا مرة روى هكذا. فإذا لو كان هو الوحيد ولم يتابع ولم يشهد لروايته كان يكون ضعيفا، إلا أنه ذكروا له شواهد من طرق غير طريق، فذكروا أن الأصل الحديث صحيح وإن كان هذا الإسناد بذاته ضعيف. نعم هنا ليست مسألة هنا، إنما هو رواية وردت هكذا بغض النظر أن أنا بالزبير أن جابر هل هو مدلس صحيح أو غير صحيح، يعني الرواية أصلا شريك روى هكذا، فمرة بمتن آخر ومرة بمتن آخر، فليس فيه بيان أن البخاري رحمه الله صحها سماع أبي الزبير من جابر، لكن إذا جاء في الصحيحين من هذا المعنى فهو معروف أنه لا بد أن يكون فيه سماع أو متابعة شواهد. لكن هنا إثبات من الإمام البخاري أن أصل رواية الشريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر ليس في اللواء، إنما هو في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب عليه بسوء حفظه فروى مرة عن اللواء ومرة روى عن الإمامة. نعم لكن كلا المتنين جاءت من طرق أخرى صحيحة. نعم وحتى في صحيح مسلم أن النبي أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون سوداء، هكذا جاءت. نعم في الغالب هكذا، كذلك في شمائل الترمذي نفسه ذكر أنه من غير هذا الطريق أنها سوداء. قال أبو عيسى والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي وهو ثقة عند أهل الحديث. ثم قال باب ما جاء في الرايات. في الرايات قلنا أنه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع الظاهر، فإذا قلنا راية وألوية فألوية هي التي تكون عند المجنبات أو عند أقسام الجيش، والراية هو الأول. أما إذا انفرد اللواء فيستعمل بمعنى الراية أيضا. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد أنه قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي. أبو يعقوب الثقفي هذا اسمه يا إسحاق بن إبراهيم الكوفي، فيه بعض الضعف، هكذا قال ابن حجر وثقه ابن حبان، وفيه بعض الضعف أنه قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم ثقة قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء ابن عازب. محمد القاسم، محمد بن القاسم، من يكون محمد القاسم هذا؟ محمد القاسم ابن الفقيه من فقهاء القاسم، هو فقيه ليس القاسم الثقفي، إنما هو محمد القاسم الذي هو قاسم من فقهاء المدينة، ومحمد ابنه، محمد القاسم ابن فلان، إيش هو اسمه؟ قاسم ابن محمد، أي قاسم ابن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هناك محمد ابن قاسم ابن محمد ابن أبي بكر، نعم هو ثقة إن شاء الله. قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت سوداء مربعة من نمرة، من نمرة يعني من يعني النمرة في الغالب يقولون لرداء مخطط الذي يكون فيه خطوط، فجعلها من نمرة. وهناك يعني ذكر الشيخ الألباني قال هذا صحيح دون قوله مربعة، دون قوله مربعة لم يأت به رواية صحيحة. فهناك كان ذكر شريك أنها كانت سوداء راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. نعم. قال هنا قال أنه دخل مكة ولواؤه أبيض، فهنا المقصود منه الراية إن كان، لكن الرواية صححوها هذه الرواية لواؤه أبيض صحيح، فهل كان اللواء ما خالد أو ما أحد غير راية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجمعون على كل حال، أو قد يكون في بعض الأحيان أي راية، هناك ذكر في فتح مكة وهنا عامة، فقد تكون سوداء وقد تكون بيضاء في بعض الأحيان. نعم. وجاء في بعض الروايات أنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما وجدت فيه يعني رواية يعني موصولة، لكنه ذكر عن بعض التابعين أنه كان مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك تجدون في التاريخ سبحان الله الذين قاموا لمثل هذا، لما كان الإنجليز في الحقيقة كانوا استخربوا بلاد الهند، فقام بعض العلماء لقتالهم لأنهم أثاروا السيخ، كانوا يقتلون المسلمين في منطقة، فقام الشيخ إسماعيل يلقب بالشهيد، وكذلك أحمد السرهندي، لا ليس السرهندي، أحمد سيد أحمد، كلاهما بالقتال مع الإنجليز. وأخيرا سبحان الله الإنجليز لما يعني عجزوا من، كان طريقتهم بحيث أنهم كانوا يعني يقولون كرامة من الله أنهم أمام جيوش ما يرونهم سبحان الله، وكانوا قد ربوا الحمير، هكذا ذكروا، ربوا الحمير كانوا يطلقونها إلى القرى، وكان الناس يعرفون وكان عندهم علم، فكانوا يحملونها بالمؤنة الماء وكذلك حتى الخبز وغيره، وكان بدون سائق كان يأتي الحمار ويرمي هذه الحمولة عندهم، فلما رأوا أن هذه بدون سائق أين تذهب، فتجسسوا، وعلى كل حال قتلوا الحمار، قتلوا الحمار اللي كان حامل الأشياء، وإلى الآن حمار بمعنى حمار، وهناك قبة كبيرة على قبر الحمار ويعبدونها أهل باكستان، وكانت رايتهم مكتوب فيها لا إله إلا إسماعيل الشهيد، مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول، هذه صورتها رأينا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يقول الأخ: نحن في منطقتنا لا نرفع أيدينا بعد الدفن في المقبرة بفتاوى العلماء الموثوقين، يعني هل تجد صراحة من أحد أنه حرم رفع الأيدي للدعاء على الميت على القبر دائما، أم الذين منعوا فعله دائما؟ فإذا رفع في بعض الأحيان لا يكون، حتى بعضهم قال لو رفع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا بعدما سوي عليه التراب. فالسؤال هذا والدعاء يجوز للإنسان أن يرفع يديه في موضع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعض الأحيان وترك بعض الأحيان، ولكن كأنك تقول أنه حرام أفتى العلماء الموثوقون جزاهم الله خير تعطينا فتواهم. يقول: بعد الدفن جائزة. جاءنا إمام أصبح يرفع يديه في المقبرة وبعد الدفن أنها جائزة، أنكرنا عليه رفع يديه فقال لنا: سألت الشيخ وصي الله، أنا ما أذكر أنه سألني هذا، هل صحيح أنك تجوز؟ الذي يقول إن شاء الله أنه يجوز في بعض الأحيان وتركه في بعض الأحيان، أما أن يقول أحد لا يجوز إلا بالترك فهذا فيه كلام، الله المستعان. ما أظن أنه مستقبلا للقبلة أو غير مستقبل، لا يلزم إن شاء الله، ما يلزم. نعم، جماعة كيف يعني؟ يعني واحد، طيب إذا كان حتى لو أمن دعا واحد والآخرون يؤمنون أيضا إن شاء الله، هذا من الأدعية يعني إن شاء الله معروفة ما جائزة. فإذا دعا واحد، لأن هناك ناسا لا يعرفون ما يدعو، فإذا دعا واحد وأمن الآخرون أيضا إن شاء الله لا يكون محرما. نعم، أما لا يرفع بعضهم صوتهم على بعض هذا هو الذي يكون منكرا. وأدعو ربكم تضرعا خفية. امرأة أنجبت قبل رمضان ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ عدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا ولا سفر، وهذه من عندها مرض كبير جدا، تكاسلت أنا داعي الزكاة وبعض الشهر عزمت النية أنا أدفع الزكاة، فماذا علي وكم زكاة؟ يعني إذا كان الزكاة العام الماضي كان عندك 1,000, 2,000, 10,000 وأنت تكاسلت والآن يعني عزمت، فتعطي ما وجب عليك، لا يكون عليه الظاهر، لا يكون عليك زيادة أو شيء. نعم، إذا كان واحد يمنع ولا يودي الزكاة إلى أمير المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، تعزيرا حتى لا تتحدث أنفل نفاء. أما أنت إذا عزمت تب إلى الله تعالى عن التكاسل وادفع التي عليك بالتي هي أحسن. هو يريد ذكر الفلوس في كل 2025. أحبك في الله، لو تفضلت ادعو لليبيا فإنها تعاني من الفتن. ندعو الله والله دائما لبلاد المسلمين عامة وليبيا وغيرها، كلها الآن تحترق يا أخي، الله المستعان. وهذا كله من أخطاء المسلمين، وما أصابكم من مصيبة فبما، أولا الشرك والفسوق والفجور في المسلمين، فثانيا أنهم أيضا عملوا ما يكون صوبا له استدعاء الكفار والمشركين والأعداء عليهم، وإلا ما كانوا يتجرعون أن يدخلوا بلاد المسلمين بهذه الصورة، لكن لما تقاتلوا فيما بينهم. وإلى أي جنب يبرك الجمل ما ندري، جمل الحرب الآن في البلاد هذه، الآن ليبيا من متى مشت الآن، وهذا فلان وهذا فلان، وكل واحد له جيش وكل واحد له قبيلة، الله المستعان. حكم التصوير الذي لم يترك شيء، إيش معنى حكم التصوير الذي لم يترك شيء تصدير ولا تصوير؟ التصوير حرام إلا ما يكون واجبا، قد يكون واجبا إذا أردت الحج لابد أن تصور للجواز، وواحد قال أنا ما أصور ولا أحج وهذا يكون آثم فيه، فقد يكون يعني عامة حرام إن شاء الله بدون فائدة لكنه قد يكون واجبا. ما صحة الحديث الذي يرغب في البقاء في المسجد بين صلاة الفجر والشروق وله أجر عمرة؟ هذا الحديث صحيح إن شاء الله يا أخي، صحة العلماء. نعم، من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تشق الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حج عمرة تامتين أو تامة. شيخنا رجل يعمل في مؤسسة حكومية ويشترطون عليه حلق اللحية والوقوف للعلم، إيش للعلم وغيرها ألم من المخالفات، فهل الوقوف للعلم بأي معنى يكون؟ أما حلق اللحية ليس واجبا أن يكون مؤسسة حكومية يعمل فيها، يخرج إن شاء الله ورزقه على الله، ورزقه وما من دابة إلا على الله رزقه إن شاء الله يأتي، ولا يقول إن هذا عذر. أما الوقوف للعالم هذه يعني لأي غرض يقفون؟ هل هو والله ما أظن أن هذا يكون يعني جائز إذا كان تحية للعالم، و نعم لم يجزها العلماء لكنه أخف من حلق اللحية الله المستعان، غيرها من المخالفات. إذا كانت مخالفات قد تكون بعض المخالفات أنت لست ملزما فيه، وإن كانوا هم يعملون ربما يكون لك العمل فيه، لكن في مثل هذا الذي يأمرون بحلق اللحية ثم بعد ذلك لا يجوز لك أن تصلي الجمعة وغيرها وغيرها، كثير منهم يسألون فلا يصح العمل فيه، صلى الله عليه وسلم.